تدل على أن من ترك ما ينهى وهو قادر عليه ويمكنه القيام به فإنه يبتلى بأن ينشغل بما يضره وأن يحرم الأمر الأول الذي ينفعه. وهذا الأمر دلت عليه آيات قرآنية كثيرة وذكر الله عز وجل لذلك صورا كثيرة. فهؤلاء المشركون عباد الله تركوا عبادة الرحمن فابتلوا بعبادة الشيطان، ولما استكبروا عن اتباع الرسل ابتلوا بالانقياد لكل ما يعارض الدين ويقدح في العقل، ولما عرض عليهم الإيمان أول مرة فعرفوه ثم تركوه قلب الله قلوبهم وطبع على قلوبهم وختم الله عليها فهم لا يفقهون. ولما بين الله لهم الصراط المستقيم فزاهوا عنه اختيارا ورضوا بالغي والضلال، ابتلوا وعوقبوا بأن أزاغ الله قلوبهم فجعلهم في طريق حائلين أو جعلهم في طريقهم حائلين. ولما أهانوا آية الله عز وجل وقد بينت وتليت على مسامعهم أهانهم الله بالعذاب المهين، ولما استكبروا عن الحق أذلهم الله في الدنيا والآخرة، ولما منعوا مساجد الله أن تربع وأن يذكر فيها اسمه عاقبهم الله تعالى وابتلوا فهم لا يدخلونها إلا خائفين. والآيات في هذا المعنى صريحة وكثيرة. قال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. لما جاءهم الخير والنفع وعلموه وقدروا عليه فتركوه ابتلاهم الله بما يضر وحرموا الأمر الأول الذي فيه النفع. وقال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. والآيات في هذا المعنى كثيرة عباد الله، كلها تدل بمجموعها على أن العبد إذا ترك ما ينفعه وهو قادر عليه ويمكنه فإنه يبتلى بالانشغال بما يضره ويعاقب فيصير الاهتداء غير ممكن في حقه جزاء على فعله، كما قال تعالى في حق اليهود ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. هذا هو الجزاء لمن ترك الخير والنفع وهو قادر ومتمكن من فعله يبتلى برده. هذه عباد الله قاعدة عامة ذكرها أهل العلم، وأن الآيات القرآنية قد دلت عليها. نستفيد منها عباد الله أن الواجب علينا أن نجتهد وأن نجد وأن نحرص على ما ينفع ونترك ما لا ينفع. ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الوصية وقال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. النفع عباد الله هو الخير، فالمراد أن يحرص المسلم على النفع وعلى الخير، سواء تعلق بدينه وآخرته أو تعلق بدنياه. ولا شك عباد الله أن في مقدمة الخير الذي ينبغي أن نحرص عليه طاعة الله عز وجل، فليحرص العبد على طاعة الله والرغبة فيما عند الله، وتطلب الإعانة من الله على فعل الطاعة، ولا يعجز العبد عن الاجتهاد في الطاعة ولا عن طلب الإعانة من الله في ذلك. والحق عباد الله، والحق عباد الله أن المسلم الأصل فيه أن يكون نفاعة لنفسه ولغيره، وذلك ما علاه وقصده النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل المسلمين. قال الصحابة فقال عليه الصلاة والسلام: ما هي؟ يستثير ويستفهم الصحابة ليثير بهم الفهم والعلم. فوقال عبد الله بن عمر: فوقع الناس في شجر الوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النحلة، فاستحييت أي أن يقول، لأنه كان أصغر القوم. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النحلة. رواه البخاري ومسلم. قال القرطبي رحمه الله: فوقع التشبيه بينهما من جهة أن أصل دين المسلم ثابت، وأن ما يصدر عنه من العلوم والخير وقتا ومن العلوم قوت للأرواح ومستقر، وأنه لا يزال مستورا بدينه، وأنه ينتفع بكل ما يصدر عنه حيا وميتا. قال عليه الصلاة والسلام في الرواية الأخرى: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. ثم قال: هي النخلة. رواه البخاري. وفي رواية عند الطبراني والبزار قال ابن حجر بإسناد صحيح: قال فيها عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن مثل النخلة، ما أخذت منها من شيء نفعك. فهذا يدل على أن الأصل في المسلم النفع، ولهذا يجب على المسلم أن يحرص على ما ينفعه كما قال عليه الصلاة والسلام: أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد عباد الله، فالأصل في المسلم النفع وأن يحرص على النفع، ومتى فاته هذا النفع فليبادر بالتوبة، أو متى مال لغير النفع فليبادر إلى التوبة إلى الله، فمن تاب تاب الله عليه. عباد الله، إن من أعظم النفع الذي يجب على المسلم أن يحرص عليه أمور دينه من طاعة الله والرغبة في ذلك، وأول ذلك سلامة عقيدته وصحة إيمانه. فيجب على المسلم أن يحرص على ثبات دينه وإيمانه وعقيدته، إذ ذلك هو أصل كل نفع. وهذا الدين والإيمان لا بد أن يتعاهده المسلم حتى يبقى على الثبات ويزداد بعد ذلك، كما أن النخلة إذا تعاهدتها بالسقي نمت وبقيت حية. وتعاهد الإيمان عباد الله إنما يكون بالروح والنور الذي أنزله الله، ألا وهو القرآن قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ومن النفع الذي يجب أن يحرص عليه المسلم أن يتعاهد إيمانه لإزالة الرواسب السيئة، فيحتاج كل مسلم إلى مراجعة نفسه ومحاسبتها والتوبة إلى الله مما وقع منها. ومن النفع الذي يحرص عليه المداومة على الطاعة، فالزمن كله عباد الله زمن طاعة قولية كانت أو فعلية أو قلبية، ليلا أو نهارا وغدوة أو عشية. ومن النفع أيضا الحرص على العمل مع الخير في كل حال، فيستطيع المسلم أن يبقى نفعه مستمرا أبدا بل حتى بعد موته. قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة إلا من علم ينتفع به أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. ومن النفع الذي يحرص عليه عباد الله الدعاء، وقد وعد الله عز وجل الداعي بإحدى ثلاث: إما أن يجيب دعاءه، وإما أن يدخر له ذلك في الآخرة، وإما أن يصرف عنك من الضار بقدر النفع الذي دعوت الله به. ومن النفع أن يحرص المسلم على طيب أخلاقه في كل شؤونه وأحواله وفي ظاهره وباطنه وسره وعلانيته. ومن النفع الذي يجب أن يحرص عليه النفع المتعدي للآخرين، لإخوانك وجلسائك ورفقائك وأصحابك. ومن النفع الذي يجب أن نحرص عليه دوام الطاعة، فقد قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن خير الناس قال: من طال عمره وحسن عمله رواه الترمذي. ومن النفع الذي يجب أن نحرص عليه أيضا تعلم العلم، وبخاصة ما يجب من العلم الشرعي العيني، فقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز للمسلم ولا للمسلمة الإقدام على فعل حتى نعلم حكم الله تعالى فيه. ثم بعد ذلك العلوم الشرعية الأخرى التي هي من فروض الكفاية ومن المستحبات لمن استطاع ذلك، كحفظ كتاب الله عز وجل وفهمه والعلم به والعمل بأحكامه، وكذا سائر أنواع العلوم الشرعية. قال عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ثم ليحرص المسلم على نفع غيره بذلك أيضا. ومن النفع الذي ينبغي الحرص عليه تقديم العون لغيره من سائر أنواع النفع والخير، سواء كان ذلك يتعلق بمال أو بدن أو نصيحة أو إشارة أو كلمة طيبة أو غير ذلك، أو إدخال سرور عليه. ومن النفع الذي يجب أن نحرص عليه نفع المؤمن لنفسه بماله وبما له حاجة من شؤون دنياه من طلب رزق يستفيد منه ويسد به حاجته أو حاجة أهله وأقاربه أو من هم تحت نفقته. قال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقود. ومما يجب أن نحرص عليه التدبر للقول والفعل، وأن لا يكون منك إلا ما هو خير وما فيه نفع، فتحرص على القول النافع والعمل النافع. والحاصل عباد الله أن الواجب على المسلم في حياته كلها وفي جميع أحواله وأحيانه أن يحرص على ما ينفعه وأن يستعين بالله على ذلك وأن لا يعجز، فهذا سبيل من اجتهد في تحصيله حصل خيري الدنيا والآخرة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. نسأل الله تعالى أن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل الكفرة وأعداء الدين، وأن يجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. ونسأله تعالى أن ييسر أمر كل مؤمن ومؤمنة، وأن ييسر أمر كل مسلم ومسلمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين الرحمن